الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، أرسله الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، فهدى الله جل وعلا به القلوب، وأنار الله به العقول، وفتح الله به أعينا عمياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستلهم الدين. أما بعد، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أن يعلمنا وإياكم في هذا المجلس المبارك علما نافعا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما اتفقنا بالأمس بإذن الله جل وعلا، سنبدأ بهذه الدورة المباركة في شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا الكتاب كما قلنا كتاب صغير الحجم ولكنه كبير الفائدة. وهذا الكتاب كما تعلمون أيها الأحباب مقسم إلى أربعة أقسام. هذا الكتاب مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول فيه مسائل أربعة، والقسم الثالث من الكتاب معنى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخيرا من أقسام هذا الكتاب وجعلها المؤلف عليه رحمة الله في آخر الكتاب، إلا أن عنوان الكتاب الأصول الثلاثة فجعل آخر الأقسام الأصول الثلاث، وشرع بشرحها وبيان هذه الأصول التي يحتاجها، بل هي من عقيدة المسلم، ولا يصح الإيمان إلا بها. وبإذن الله جل وعلا سنشرع في هذه الجلسة معكم في هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبنا وأن يعلمنا سبحانه وتعالى من علمه، فإن هذه المسائل الأربع التي هي في صدر الكتاب أي في أوله نحتاجها في حياتنا، وهي أساس ما يحتاجه المسلم في يومه. فيقول المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه، والرابعة بدأ المؤلف عليه رحمة الله في تصنيف هذا الكتاب. بدأ السور بالبسملة إلا سورة التوبة، فكل القرآن من بدايته إلى نهايته كل سورة تبدأ بالبسملة، وتأسيا كذلك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم، وقال فيه عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ كتابه هذا بماذا؟ بالبسملة. والمصنف عليه رحمة الله بدأ هذا الكتاب بالبسملة، ومعنى بسم الله أي أبدأ تصنيفي وأبدأ عملي وكتابي هذا ببسم الله، وما أعظمها وما أكرمها وأشرفها من بداية. ولقد جاء الشرع الحكيم وحث عليها أي البسملة، وندب إلى ذكر اسم الله جل وعلا مع كل فعل من الأفعال كالأكل والشرب والذبح والصيد والنوم وغير ذلك من الأفعال التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وحتى عند دفن الميت. كلمة بسم الله معك في حياتك وفي آخرتك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهي معك. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقد جاء في صحيح البخاري كذلك ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وآوي سقاك واذكر اسم الله. وخمر إناءك واذكر اسم الله ولا تعرض عليه شيئا. فذكر اسم الله سبحانه وتعالى يكون في كل شيء. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، وكان عمر ابن أبي سلمة غلام، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وهذا حديث يدلك على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى عند الطعام. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعج من البيت تقول بسم الله توكلت على الله، وعند الدخول إلى البيت تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. إذن على المسلم أن يقول وأن يذكر الله جل وعلا في كل أوقاته وفي كل حين. ومن ذكر الله جل وعلا ذكره الله. ومعنى البسملة أي أتبرك باسم الله جل وعلا، أي أزداد من البركة والنماء. فعلى المسلم إذن أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين. ومعنى الرحمن الرحيم، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ويقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله، قال: الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الله أكبر، انظر إلى هذا التعريف الدقيق لعلماء السلف رحمهم الله. قال عبد الله ابن المبارك: الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وعلى هذا الأساس أيها الأحباب، على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذين الاسمين هم من أسماء الله جل وعلا: الرحمن الرحيم. ولا يجوز أن يطلق هذين الاسمين على أحد من الخلق، لا يجوز أن يقال فلان الرحمن وفلان الرحيم، يعني أن يسمى اسمه بالرحيم. ولكن قد يوصف بالرحيم، نعم، إلا أن الاسم لا يجوز أن يسمى باسم الرحيم، لأن الألف واللام لا تكون إلا لأسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على ذاته جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا قد بين هذه الرحمة في كتابه العزيز، فقال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا عليهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء، ورحمة ربك خير وأبقى، ورحمة ربك خير مما يجمعون، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن هكذا بين المصنف ابتداء في هذا الكتاب، فبدأ هذا الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسم الله جل وعلا العلم، وهو اسم الذات لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى اسمه كما قال ابن القيم عليه رحمة الله اسم الله جل وعلا مشتق من الإله، مشتق من الإله، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود، فالله جل وعلا هو المعبود بحق، وكل ما عبد من دونه باطل. ثم قال عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله. وسنقف أيها الأحباب جميعا حول كلمة الشيخ اعلم رحمك الله، وهذه الوقفة لابد لها من انتباه. وأتمنى من الأخوة الذين سجلوا أسماءهم معنا أن يركزوا تركيزا كثيرا حول ما نذكر من فوائد إن شاء الله تعالى، ونتمنى كذلك أن يهيئوا الورقة والقلم والدفتر وأن يكتبوا بعض الفوائد التي ستمر بنا بإذن الله جل وعلا في درسنا هذا. فسنقف عند قول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله، أي بمعنى جعلك الله سبحانه وتعالى أهلا لرحمته وفضله، هذا معنى اعلم رحمك الله، أي جعلك الله سبحانه وتعالى أهلا لرحمته وفضله. ونذكر هنا طلبة العلم والدعاة والمربين والمعلمين والأئمة والخطباء وجميع من ينشرون الخير بين الناس، نذكرهم بأن يبدأوا دعوتهم مع المكلفين أن يبدأوها برحمة وعطف وحنان، بأن يبدأوا دعوتهم مع الناس بالرحمة والرقة والعطف والحنان، حياك الله يا محمد. فشتان أيها الأحباب، شتان بين أن تبدأ الحديث مع مكلف من الناس أو مدعو بقولك اعلم رحمك الله بهذه اللفظة الطيبة وبهذه المعاني الجميلة ومعها ابتسامة مشرقة، وبين أن تبدأ دعوتك لهذا المكلف بالدخول في موضوع الدعوة على طول مباشرة، على طول تبدأ معه وتقول له كذا وكذا أو يجب عليك كذا وكذا أو افعل كذا بغلظة وشدة، فشتان بين ما ذكرناه في الأول وما ذكرناه في الآخر. إذن اعلم رحمك الله بيانا وإرشادا لجميع من يريد أن يعلم الناس وأن يدعو الناس، فعليه بالرفق وعليه بالكلمة الطيبة وعليه بالرحمة مع الناس. لذلك للأسف الشديد أن من الملتزمين في دين الله سبحانه وتعالى ومن طلبة العلم يظنون أن الأسنان عورة، يظنون أن الأسنان عورة، لا يجوز لطالب العلم أن يضحك أو يتبسم، ولا يجوز له أن تظهر أسنانه، وهذه مصيبة وخلاف دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا على الإنسان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو الناس بالرحمة والكلمة الطيبة واللطف وما أشبه ذلك مما هو مسطر في كتب أهل العلم في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونتمنى من الأخوة الطلبة أن يفرقوا بين أمرين: على طالب العلم أن يفرق بين مقامين هما في غاية الأهمية. المقام الأول مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمقام الثاني مقام الجهاد في سبيل الله جل وعلا. علينا جميعا أن نفرق بين هذين الأمرين. المقام الأول مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمقام الثاني مقام الجهاد في سبيل الله. لأن من الناس من يخلط بين الأمرين، يخلط في جانب الدعوة وفي مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يخلطه مع مقام الجهاد أو مجال الجهاد، وهذا لا يصح. فلكل مقام حدث الرجال، لا يصح أن نخلط بين الأمرين، بين مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين مجال الجهاد في سبيل الله. فمجال الجهاد مجال قوة وغرضة وشدة، ولا يجوز في مجال الجهاد في سبيل الله أن نستعمل أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو مجال الغلظة والشدة، لأنك أمام عدو. إذا لم تشد وتغلظ فهو سيقتلك، لا محالة في هذا. لذلك يقول الله جل وعلا: آمرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيش؟ واغلب عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن هذا مجال الجهاد. وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة شدة، فهو مجال الرحمة ومجال الحكمة واللين. وهذا المنهج أيها الأحباب هو منهج دعوي، هذا المنهج منهج الحكمة واللين والرحمة، مجال دعوي لا يصح أن نضعه في مجال الجهاد، ولا يصح أن نضع مجال الجهاد في مجال الدعوة، ولا نخلط بين الأمرين، بل علينا أن نفرق بين المقامين. واضح إن شاء الله. وهذا المنهج أيها الأحباب هو منهج توقيفي، هذا المنهج هو منهج توقيفي. ما معنى منهج توقيفي؟ يعني هذا المنهج متوقف فهمه على الكتاب والسنة، هذا المنهج متوقف فهمه على الكتاب والسنة. إذا قلنا توقيفي أي لا يجوز لنا أن نتحكم بعقولنا ولا بآرائنا ولا بكلام آبائنا وأمهاتنا، بل حتى ولا بكلام شيوخنا، إنما الكلام في هذا الباب في هذا المجال متوقف فهمه على الكتاب والسنة، أي بمعنى ندعو كما أمر الله سبحانه وتعالى أن ندعو، وندعو الناس كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو. واضح يا أخوان؟ هذا المعنى لابد أن يفهم لدينا جميعا. وهذا مجال وباب ربما سنشرع به أكثر شرحا وتفصيلا في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اعلم يا أخي المسلم، لابد أن تكون دعوتك أن تكون رحيما، وأن تكون رقيقا ومهذبا ومؤدبا في دعوتك للناس، وأن تعلم يقينا يا أخي المسلم، يا من تطلب العلم ومن خلال هذا العلم ستوصل هذه الرسالة لغيرك، فاعلم أنك تخاطب نفوسا بشرية، نحن نخاطب نفوس بشرية ففيها الإقبال وفيها الإحجام. هذه النفوس البشرية التي تخاطبها فيها من يقبل الحق وفيها من يحجم عن قبول الحق، ففي هذه النفوس البشرية فيها الخير وفيها الشر، فليست النفوس كلها على درجة واحدة، فيها الخير وفيها الشر، فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الطاعة وفيها المعصية. فيها الفجور وفيها التقوى. فكيف تكون ملما يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة بمفاتيح هذه النفوس؟ كيف أن نكون ملمين بمفاتيح هذه النفوس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا ايش؟ للخير، مغلاقا للشر، والويل ثم الويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فلا بد ان تلم بمفاتيح هذه النفوس التي فيها الإقبال والإحجام، وفيها الخير والشر، وفيها الفجور والتقوى، وفيها الطاعة والمعصية. ينبغي عليك أن تكون ملما إلماما واسعا لدخول هذه النفوس. واضح إن شاء الله المسألة؟ واضحة ولا نعيد الكلام؟ لعلها واضحة إن شاء الله تعالى. فمن المستحيل أبدا، هذا شيء مستحيل، ها؟ هذا شيء مستحيل، وهو مجرد أن تريد أن تريد أن تدخل نفس تريد أن تدخل إلى قلب من تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ها؟ وممن تريد أن تبلغه دين الله سبحانه وتعالى، إلا برحمة ورقة. يعني لو أتيت إلى مدعو من الناس وتقول له: لعنة الله عليك اسمع لي، قاتلك الله اسمع لي، قبحك الله اسمع لي، أيسمعك؟ أتقبل نفسه أن يسمع ما تريد أن تلقي علي؟ أبدا. ولكن لو قلت له: رحمك الله، وفقك الله، هداني الله وإياك إلى الحق، وإياك من أهل الجنة، كيف سيكون الأمر؟ لا شك أنه سيقبل على الأقل أنك فتحت هذه النفس، فتحت هذه النفس بأن تقبل ما تريد أن تقوله. والله لا، ما بقي شيء عن انتهاء الدرس. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. ادع، الحكمة ما معناها؟ معنى الحكمة، وسأكمل الآية إن شاء الله تعالى، وسنقف عندها وننتهي بإذن الله جل وعلا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله رحمة واسعة، وهو يشرح لنا معنى الحكمة، فلنتأمل في كلامه. قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي، الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، يعني أن تفعل الشيء وأن تضعه في مكانه المناسب وتعمل بهذا الشيء كما أمرت، وفي وقت بحيث هذا الوقت الذي تفعل به لا تضر به غيرك أو لا تضر به نفسك، وعلى الوجه الذي ينبغي أن تضع الشيء في محله. وأركان الحكمة ما هي أركانها حتى نعلم كيف نحن ندخل إلى أبواب العلم، وكيف ندخل إلى نفوس التي ذكرناها، وكيف ندخل في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وننشر العلم بين الناس على بصيرة لا على جهل. أركان الحكمة العلم، أركان الحكمة العلم والحلم، أن تكون حليما، والأناة، أن تكون متأنيا في تصرفاتك بأفعالك، لا تتعجل بحكم على أحد. إن نقل إليك كلاما فلان قال كذا فلان قالت كذا، لا تتعجل بالحكم، كن متأنيا. هذه الحكمة، كن متأنيا، كن حليما، تتحلى بهذا، وكن على علم وعلى بصيرة، لا تكن جاهلا، بل عليك أن تتعلم وأن تزداد علما. الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. فأن تزداد من العلم، كلما ازددت علما ازددت بصيرة، وكلما ازددت بصيرة ازددت حكمة، فمن خلال العلم تصير حكيما وحليما ومتأنيا، وتعرف كيف تضع الأشياء في محلها. وكذلك آفاتها، آفات الحكمة، أي ضد الحكمة، ما هو ضد الحكمة؟ الظلم. الإنسان إما أن يكون حكيما وإما أن يكون ظالما، فإن الحكمة وضع الشيء في محله، والظلم أن تضع الشيء في غير محله. ويعتبر هذا معول هدم للحكمة، يعتبر هذا إيش؟ معول من معاول الهدم للحكمة. وما هي الأشياء التي الجهل في دين الله؟ ثانيها الطيش. هناك من الأفعال عند بعض الناس طيشا، تصرفاته غير منضبطة، أليس صحيح؟ فهذا دلالة على الجهل في دين الله سبحانه وتعالى، فالجهل والطيش وماذا بعد؟ والعجلة. العجلة، العجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن كما جاء في الحديث. لا تتعجل في الأشياء، كن دائما متأنيا. ثم قال الله جل وعلا بعدها: والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو وقفنا قليلا حول قضية الموعظة الحسنة، ربنا جل وعلا لم يصف الحكمة بالحسنة، صح؟ إنما وصف الموعظة أن تكون حسنة. إنما وصف الموعظة حسنة، اعلم أنها على حكمة. إذا كانت الموعظة حسنة اعلم أنها هي الحكمة في حد ذاتها، صح؟ فلا يمكن أبدا أبدا لا يكون أن توصف الحكمة بغير الحسن أبدا. يعني لا توصف الحكمة، لا نقول فلان حكيم إلا وقد أحسن التصرف وأحسن الموعظة وأحسن الكلمة وأحسن الفعل. فلا، إذن لا تكون موعظة حسنة إلا بحكمة. واضح إن شاء الله تعالى. فربنا جل وعلا، هذه فوائد سمعتموها من قبل يا إخوان، هذه فوائد سمعتموها من قبل، إذن علينا أن نتبصر بها واكتبوها، اكتبوها بارك الله فيكم، ودونوها، وستكون أسئلة ترى عليها، سأسأل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وسأنتهي إن شاء الله تعالى وأقف عند هذه النقطة بإذن الله جل وعلا. إذن ربنا جل وعلا قال: والموعظة الحسنة. وتأمل يا أخي المسلم ويا طالب العلم، تأمل معي جيدا أن الله سبحانه وتعالى حين بعث وأرسل موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم إلى أطغى أهل الأرض في زمانه، من؟ فرعون. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أو يخشى، وهذا عين الحكمة، أن يقال له قولا لينا لفتح قلبه إلى الخير. لعل يتذكر أو يخشى. وهذه الآية سبحان الله قيل إنها عندما يستخرجون منها الفوائد، انظر ماذا قال: بكى وقال: يا إلهي، إلهي وسيدي، قال: إلهي وسيدي، هذا هذا رفقك بمن يزعم أنه إله، هذا رفقك بمن يزعم أنه إله، أنت إله. ما أعظم هذه الكلمة، هذه الآية اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال معاذ، قال يحيى بن معاذ: إلهي وسيدي، هذا رفقك بمن قال، بمن يزعم أنه إله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ من باب أولى. ويقول يزيد الرقاشي، الرقاشي يقول يزيد الرقاشي: يا من، يا من يتحبب إلى من يعاديه. اسمعوا يا أخوان، يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ يا من يتحبب بمن يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ من باب أولى. إذن الله جل وعلا رحيم بنا جميعا، الله سبحانه وتعالى عليم بنا جميعا، فهو الرحمن الرحيم، فعلينا أن نستعمل الرحمة وأن نستعمل الرقة وأن نستعمل الحنان والعطف واللين في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونستنتج من كلام الشيخ عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله، دعوة من الشيخ إليك، وأنا أقول لكم اعلموا وفقكم الله ورحمكم الله، اعلموا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فوقفنا عند هذه الكلمة التي هي مهمة حقيقة، مهمة فيما نحتاجه في حياتنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يجعلنا وإياكم على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أنتهي، هل الشرح فيما سمعتم، بارك الله فيكم، نحن نريد رأيكم قبل كل شيء، هل كان سريعا أم جيد أم بطيء جدا؟ ها، كان جيد، الحمد لله. أهم شيء أن لا يكون سريع حتى لا يفهم، وأن لا يكون بطيء حتى لا يمل، هذا أهم شيء. فالحمد لله أنه جيدا. والآن نتلقى إن كان عندكم بعض الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن تكون الأسئلة بارك الله فيكم حول ما ذكرنا، أن تكون الأسئلة إن كان عندكم أسئلة حول ما ذكرنا. ثم جزاكم الله خير، عندكم تحضير، عندكم تحضير لمن عنده الكتاب أو نزله من خلال الأنترنت، عندكم تحضير المسائل الأربعة الأولى، المسائل الأربعة هذه الأولى أن تكون حفظا إن شاء الله تعالى في اليوم، يوم غد بإذن الله جل وعلا كلها. وسنعيد بإعادة سريعة إن شاء الله تعالى غدا، ونسأل عن بعض ما ذكرنا من بعض الفوائد التي مرت بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.